وقال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل وهب بن رقبة العادل البكائي الموحدة والكاف الثقيلة والمجد كل شيء مذكور من الثالثة من الثالثة أبو داود ثم فضل كاف في ثلاث ليل ايضا مطعم الاكل والشرب في هذا اللبن اللبن في مياه الدسيمه ما يرمي عن الطعام والشرب جميعا من رميات المثل ضعيف من السنه رب الارض كما قال المؤلف مشكور مثل الحال يعني من يزكي عنه عدا اما روايته يعني سوره هذه تدل على يجيز من المقدر طعام يضطر للميتة أن يأكل منها ويتزوج ويجيك عند منها ما يحتاج إليه حتى يريد ما يغني عنه هذا هو وجهه يعني الإنسان هذا بحاجة حاجة وضرورة ما يجوز أن يحصل له يجوز حاجته ولا بأس أن يقي عنده من الميتة يجد حاجته حتى يريد يا رب وهذا هو المدلع الحديث يا رجل صلى الله وقوله غير متجارف لإذن أو نتاك لمعصية الله فإن الله قد باح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فملك الله رماد ولا عاد ولا إثم عليه إلا الله غفور رحيم وقوله غير متجارف لإثم أو متعاقل لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر. فلا قال في سورة البقرة فلا قال في سورة البقرة حملت الله رباه ولا عاد ولا إثم عليه إلا الله غفور رحيم وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي في سفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص ما تنال بالعاصي والله أعلم يسألونك ماذا يحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وَأَنَّمَا لَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَكُلُوا مِمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. من الطبع على الرجال من ثلاث معاني معنى منها من الطب او طبع رجالك ماذا مرأة من طبع المخمطة او رجال معنى هم من رجالك من هم الطب ماذا نعم لذيذة نفر نعم مارحون رحيم بسم الله ربنا عليه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورمي الصلاة صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم فكر فقلنا ولا بعد أن يكن بعضهم بعض بعضهم على رفض السفر حتى العافية من الآية بإذن واضح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي هم أستاذ من معي الحافظة فأكد رحمة الله وإحسان بي أحسن عيون بكل مقابل هذه النعمة العفو نعم إلا ما كان من مثل سنة الهدى فإما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سدر من اتصال على الهرب ولم يخبر عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى سنه الثلاث الاولى ولا هذا الا ما كان من عزه سنه الهدي فانه لم يكن ليدعه ما خبر ولا سهر فانه لم يكن ليدع هنا نعم يدع محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله وابتلوا مما أنفقنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الحدائق الزاهرة من تناولها إلا في بدنه أو في دينه أو في هنا واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الله ما اضطررت اليه قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن مرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير يلي فيها يسا فيها تعيير حالة فيها كما يجب الجانب من علاقة الجمل لأنه لا أدرى بحياة ولا أدرى بحياة تابع لي بكين هذا حدثنا يحيى بن عبد الله بن ابي بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابي بن حاتم وزيد بن مهلهم التائيلي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله قد حلل الله الميتة فما لا يحل لنا منها فنذرت يسألونك ما لا أهل لهم قل أهل لكم التوبات قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم وقال مقاتل الطيبات ما أهل لهم من كل شر من صيده والحلال من الرزق والحلال من الرزق وقد سئل الجهني عن شرب البول التداري فقال ليس هو من الطيبات يا ابن ابي حاتم وقال ابن وهب سئل مالك الله تعالى يقول الله لما حرم الخدائع والعليسة والجمة والعمل تزهيد إذا نكر مع ذلك أبعد ذلك الطيبات التي تنفعهم في أبدانهم وفي دينهم من المشارب والمآكل الأنعام من البقر والغنم صيد الطيبة المشارب الطيبة من المياه والألبان وعصير الفواكه وغير هذا مما أبحر الله سبحانه وتعالى كل ما هو طيب نافع من العباد مآكل ومشارب وملابس ومفارس وإن ذلك الله وضعه العبادة وحرم عليهم ما هو خبيث وضار لبأكل ويشرب ويسح ويلبس ومسكن وراكل وإن ذلك وكل هذا من رحمته عز وجل الذي يغذي الأبدان ينفعها وليس فيه ضرر غالب ولا محزن وهو من الطيبات وما كان فيه ضرر غالب او محزن الله حرمه على عباده وجعله من الكبائر ومن ذلك الخمر والدخان والقات وسائر ما يضر العبد اما بسكر واما بضرر بين وحرم على العباد بما فيه من الضرر في الأبدان أو الضرر في العقول أو فيهما جميعا. نعم. عبد الله بن بكير المخزومي مولاه المصري وقد ينسب إلى جده ثقة في الليل وتكلم في سمائه من ماله في كبار العاشرة مات سنة 36 وله 77 البخاري ومسلم وابن ماجه. يحيى بن عبد الله في بعده يحيى ابن ابي بكير تصنيفه نفسه نعم بتصنيفه لسكون المهمله الكرماني في كل القصر نجل بغداد ثقه من التاسع مائه في سنه زمان او تسع ومائتين زمان. يحيى بن ابي بكير النخعي في سيفه مكتوب من العاشره 33 سنه. وقلت يا رجلي عن شرب الليل التواري فقال ليس هو من الطيبات راى ابن ابي حاتم وقال ابن وهب سير مالك ان لا يقتل الذي ياكله وقال ليس هو من الطيبات. لا الطين لا انا عند الطين انا الطين طيب من الكعب اللي هو الطين الله يعلم هذا من الطين مع التوحم الحمل تاخذ بعض الناس بعض انواع من الطين يستلزمونه نعم وقال ابن وهب في رمالك والعلى والتيقين الذي يأكله وقال ليس النساء النساء الناس من النساء هذا المسلم هو الطين الطين طبعهم كثيرا هذا كريه ما يفعله فقال ليس هو من الطينات وقال ليس هو من الطينات نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقالوا تعالى ولا علمت الوزارح مطلبين أو أحل لكم الذبائح التي ذكرت الله ولها والطيبات من الرزق وأحل لكم ما صدتم وبالجوارح العظيم الآية الكريمة أصل عظيم في تحليل القدائر كثير من المبتلين بالدخان متعسفه يقول أين الدليل على تحليل الدخان ويقال له عن الآية العظيمة حجه في الدخان وفي غيره إن نظر العبد ليس من الطيبات كل نظر العبد ليس من الطيبات وهو معصر نظر هذه الرائحة هذه الطعام هذه الأثر والعاقبة وهذه من جهة طعمه وريحه ومرضه العظيم في الأبدان والرئة تسمى من مضار كثيرة لا تحصى من جهة تعذابها أما ذكره الأطباء لا يعرفون به ثم بقية ما يجر الميزان من أنواع الكثير والإصحاءات وأنواع ما كانها أكل حديثا أنواع لا أكل سباع وأشباهها مما تعاطاه بعض الناس كلها خبائث حرمها الله لخبرها وضرائها وهكذا قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا نص آية كان نصا تأتيهم نص في حلم الطيبات دون الخبائث نعم وما علمتم من الجوارح المكلمين وهن كلام المعلم والباحث ولهن كلام المعلم والباحث وكل طول المعلم للطيب والجوارح والكلاب الصغار والجهول والصقور واشباهها رأى ابن أبي حاتم ثم قال يروى عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ورحمنا به كثير نحو ذلك يروى الحسن أنه قال الباز يستقر من الجوارح يروى عن علي بن الحسين مثله ثم يروى عن مجاهد أنه كره خيل الطير كله وقرأ قوله وما علمتم من الجوارح المكلمين قال يروي عيسى ابن جبير نحو ذلك ونقله ابن جرير على الضحاك السدي ثم قال حدثنا حماد حدثنا ابن زائدة اخبرنا ابن جريج عن نازل ابن عمر قال ان ما صاب من الطير النازات وغيرها من الطير فلا ادركت فهو لك والله لا تطعمه قلت والمحكي على الجمهور ان الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لانها تكلم الصيد لمخالبها كما تكلم الكلاب فما فرق ومنهج الائمه الاربعه ومنهج الائمه الاربعه وغيرهم واختار ابن جرير واحتج بذلك بما رواه عن عماد حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المالي وقال ما امسك عليك فكل واستثنى الامام احمد صيد الكلب الاسود لانه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتلاعه لما ثبت من صحيح مسلم العربي بكر أن رسول أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر عندك؟ على بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. على بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت ما بال الكلب الاسود من الاحمر؟ فقال الكلب الاسود شيطان. وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما بال ام بال الكلاب اقتلوا منها كل اسود بهيم. اقتلوا منها كل اسود بهيم. وسائكم من يتالي الحيوانات التي يصاد بهن جوارح. نعم في الكلاب بعدما اذن في قتلها امرها ان كفتها وقال اقتلوا منها كل اسود بهيم دل على انه لا يقتنع عن الصيد وعن غيره. اما غيره من الكلاب والطيور والصقور والبازات والعقاب ثم اشبه ذلك مما يتعلم من رجل الى رجل ويستشفي الى عثمي هذا يمكن صيده واذا كان حيا قد ذبحه اذا غيره تقرف له فهو له كما قال يوسف في الكلب فيقال ان وجدته قد قتل فاطمه لان اخذ الكلب زكاته وكذا الباغي والصقر ونحن اذا علم صار الى اسمه يستشفي ويمشي واذا دين يقف فهو في الكلب. نعم الله يبارك فيك. ولا على المقصود يا على حالك من كيف الكلاب الاخرى يجي ما ثلاثه هذه فقل منها كل اسود بهيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه شيطان المؤمن لانه مخيف الناس. نعم مخيف الناس. نعم الحديث هذه المحاكم هذا يسمى له مجال المسلمين ومجال العلماء قاسوا على الكلاب بعموم مخلدين وجوارح مخلدين. الجوارح هي كواكب والكسب يكون بالكلب ويكون بالطير. نعم لا ما فيه دار لا ظاهر السنه انه متى ولد يحفظ الله يوجد شيء غير الصوارف. نعم يوجد شيء نقط غير الصوارف. يقال كل أسود بهيم بعض هذه القفيتين من العينين يمكن بعدها عنده نقط من العينين هذه ما تمنع كل أسود إنه مثل مخلوط غير ذلك لا يكتب كفي بياض وخضراء حمار المخلوط شيء لا يكتب إلا أسود البهيم خالص معنى القفيتين. وإذا كان سجد الكلاب بدون فائدة تضر كذا في القرى يعني على عدد هذا التفصيل تقريب إذا وجدت على سبيل يمر الناس تقترون وإذا ما أمرت كذا طبها وراحت لا تقترب لكن وجدت يؤذي الناس يعظهم أو يجبهم بالدعاء ويطبع الناس أو يأكل السجر ويمشي الزارف في المزارع إذا كان في زرع بين ما ينبغي إلا بقتل يقتل. وكل يتالي الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح له خيرا او كسبه الخيرا يقول فلان لا جارح له ولا كاسب له. قال الله تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار او لا كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي رواه أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمدة حدثنا زيد بن حباب حدثنا يونس بن عدي بن عبيدة حدثنا عدان بن طالح العرق يونس بن عبيدة الحمد لله الحمد لله مثل الأخرى في الأمريكا كنا أمريكا حتى نصح موسى لأن اليوم حتى نصح موسى لأقرب الله أعطى موسى إلى ميدة الرمى لنا عروف الضعيف نعرف موسى بن عبيدة وليس بن عبيدة هذا معروف لأجلي من أصحاب الزهري ونحتمل حتى إشارة حتى نتعمل نتعمل نعم موسى بن عبيدة ضعيف موسى بن عبيدة نعم من ضعفاء لن يرضى به الكريم لا يحتمل نعم الدلالة فضل عبيدة حدثنا عبان بن صالح لا يقع ابن حكيم العين سلمى بن رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس وقالوا يا رسول الله ما حل لنا من هامين انها التي امرت بقتلها فسكت فأنزل الله تعالى يتلونك ما لا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من جوارح مكلفين الأعوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن نجد بن حبان بإسناده عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأمن له فقال قد عملنا لك يا رسول الله قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا يوه كلب قال أميراه فأمرنا ونقتل كل كلب من مدينة حتى انتهتنا امرأة عندها كلب ينده عليها فتركته رحمة الله ثم جئتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتم فأمرني فرجعت إلى الكلب وقتلته فجاءوا وقالوا يا رسول الله ان لنا من هذه الامه التي امرت بقتلها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعذر يا ابنك ما يسالون لك ما لا يحل لهم ان احل لكم الطيبات الطيبات ولا علمتم من جوارح مكلبين لا يا الحاكم هو مستدركه ويقول عجب يا جليل هذا هذا الجليل ولم يكن في موسى لدى الغرس أو يعمل عن جليل ذكر أن خرج يعني لا يتكلم نعم إلا ما يعرف موسى بن موسى بن عبيدة ما يعرف موسى بن عبيدة وهم أنه أطلع من موسى موسى نعم ورواه الحاكم في مسندته من طريق محمد بن اسحاق على دار بن صالح له وقال صحيح ولم يخرجا وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج بن جريج حدثنا حجاج عن ابي جريج عن عكرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي وجاء حاتم بن عدي وسعد بن خيثمة وهو بن مساعدة فقالوا ماذا احل لنا يا رسول الله ونزلت الآية ورواه حاتم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد بن سعد القرظي في سبب نزول هذه الآية إنه في قتل الكلاب وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير علمتم فيكون حالا من الفاعل ويحتمل ان يكون حالا من المفعول وجوارح او ما علمتم من الجوارح في حال كونهن مقلدات للصوت وذلك ان تقتنصه من خالدها او ابغارها فيستدل بذلك والحاله هذه على ان الجارح اذا قتل الصيد بخدمته وبمخلابه وبهواه انه لا يحل له كما هو احد قول استاذه وطائفه من العلماء الله من السياق انه يصل حال من الفاعل علمتم والاخوه ظاهر السياق مكلمين ليس حال من الكلاب ونحو ذا من الجوارح لا يعني الله لو كان المراد ذلك المكلبات لان نهائي كما تفسير يغلب عليه يعني لا الناس في الوصف فقال مكلبين بصيغته في مذكر والوصف العاقل ان علمهم من الجوارح المكلبين فعلمهم المعنى وهم نعم ولهذا قالت علمونهن مما علمهم الله وانه اذا ارسل استرسل واذا اسلى استسلى فاذا اخذ الصيد امسكه على صاحبه حتى يجيء اليه ولا يمسكه لنفسه ولهذا قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وما لهم متى كان جارح معلما وامسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع وقد ورد بالسنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي بن حاتم قال قال قلت يا رسول الله إني أرسلت إلى المعلمة وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت سل وحل لكم من قيد ما علمتم من الجوارح المكلفين وعلى حد مضافه من قيد ما علمتم من الجوارح لن يستيقظن عليه والجوارح تكون كلابا وتكون طيورا الباز والانقاذ والقطر فاذا علمت وصادت قيدها حل لمعلميها وهذا من قول الله سبحانه وتعالى يسر للعباد هذه الآلة التي هي مخلوق من مخلوقاته له عمل في نفسه له الحركة ولا الروح وله القص بخلاف ما يقال بالعناية والجناح هذا جماد في يد الصائد الرمح والبندق ونحو ذلك والجوارح آلات أيضا لكن لها عمل ولها سعي فإذا علمت ووجهت فصادت فصيدها حلال فإن وجده صاحبه حيا زكى وإن وجدها قد قتله فهو حل له ومن جاء فريها في الأحاديث نعم وقد ورد بالسنة نعم ما لم يقل لا كذلك يعني كلب ثم الطير لا ذكر على العلم انه لا بد ان ياكل من طبيعته ان ياكل شيئا فيستلف في الطير اما كذا فلا نعم ما يسمع وقد وردت السنه بمثل ما دلت عليه هذه الايه الكريمه كما ثبت في الصحيح عن ابي بن حاتم قال قل يا رسول الله اني ارسلت الى المعلم واذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يسرقها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره قلت له فإني أرمي بالمراد الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمراد فخزق فصله وإن أصابه بعرض فإنه وقيل ولا تأكل بعرض بعرضه عندهم بعرضه هكذا الحديث بعرضه نعم هكذا جاء الحديث نعم وما هم يرمي بعرض المعراض الصيدا توكيل فقال إذا رميت بالمرى فخذك وكل وإن أصابه بأرضه فإنه يقول فلا تأكل. إذا رماه بالغرح ونحوه فإن أصابه بالحد وطاف ما في الغرح من الحديدة المحددة حل إن أصابه بالعرض الغرح جانبه بقله بفوقه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وَهُوَ لَهُمَا إِذَا أَرْسَلْتَ فَإِذَا أَرْسَلْتَ سَلْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَقُلْ إِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ زَكَاتُهُ وَذُرِّيَّةٌ لَهُمَا فَإِنْ أَكَلَ وَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. فهذا دليل للجمهور وصحيح من مذهب الشافعي وأنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفسروا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا يكفي الآثار بذلك. قال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سلمان الفارسي كل من أكل في لتيه يعني الصيد إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عريضة وعمر بن عامر عن قتادة وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان ورواه ابن جرير هذا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان قال إذا أكل الكلب يقول وإن أكل في لفيه. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن واد أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سعى سعد بن أبي وقاص عن الصيد. خيثم تقديم الياء خيثم بن مالك عن حميد بن مالك بن خيثم بن خاضر حميد بن مالك بن زيد وخيثم. نعم. المالك المقاصم عن عن حميد بن مالك بن خزيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم يبق منه إلا حدية يعني بضعة ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأسد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال كل وان اكل في لديه. فقال ابن جرير محمول على ان سلمان وسعدا يبلغهما الحديث الصحيح اجتهد بما بلغهما من ان اخذ الكلب زكاته وان متى قتله فهو زكاته ولم يبلغهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اكل فلا تاكل وإنه إنما أمسك على نفسه. والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك ما خالفهما. إذا جاء الحديث الصحيح وجب تقديمه على جميع الآراء والعذر لما خالف الحديث ليكون ما بلغه الحديث لأن الواجب على من بلغه الحديث لأخذه وترك رأيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن تنازعته فيه فردوه إلى الله والرسول الآية. إن صح عن سلمان من الخبر قوي ما كان ابو العتاد هو معناه اجتهاد منهما لم يعلن اصحاب السنه. نعم رواه محمد بن زيد عن سعيد بن مسيب عن سلمان ورواه ابن جرير ايضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني. ورواه ابن جرير ايضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم ان سلمان. وقال ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا عبد الاله حدثنا داود عن عامر عن ابي هريره قال اذا ارسلت كلبك فاكل منه فان اكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الاله حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله وحدثنا حماد حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل فقل ما امسك عليك اكل او لم ياكل. فكما رواه عبد الله بن عمر وابن ابي جعد وغير واحد عن نافع وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن ابي جعد وغير واحد عن نافع. فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهو محكي عن علي بن عباس واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وهو قول الزهري وربيعة ومالك وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومع إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى الالاحوني حدثنا محمد بن دينار العطادي عن ابي اياس حدثنا محمد بن دينار وهو الطادي عن فلان صحيح محمد بن دينار. نعم نعم الالاحوني حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار العطادي عن ابي اياس حدثنا محمد بن دينار وهو الطادي قال ابن قد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار بن كلاهي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار الهتادي عن ابي اياس معاويه بن مبن قره عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الثلب فأدركه وقد أكل منه بل يأتي ما بقي. ثم قال ابن جرير إن فيه إسناد هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان والثقات يرونه من كلام سلمان غير مرفوع. وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه اخر وقال أبو داود حدثنا اللازيمي اللازيمي وقاضي المحضر الدين مثل ثم قال ابن جرير وفي اسمه وفي اسناد هذا الحديث نظر وسعيد بن معروف سعيد غير معلوم له كلام سلمان والثقات يرونه من كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن بالثلاث تدري هذا المعنى مرفوعا من وجوه اخر وقال ابو داود حدثنا محمد بن منهال الجرير حدثنا يزيد بن جرير حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبه فقال يا رسول الله انني كلابا مخلده فاكسني بفجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مخلده فقل مما امسكنا عليك فقال نسيا غير نسيا نكل منه قال نعم وين كل منه فقال يا رسول الله اكسني في قيسي قال قل ما ردت عليك قيسك قال نسيا غير نسي قال وان تغيب عنك مالا ما لم يكن أو تجد في أثر أثرا غير سامس قال اغسلي في آنية النبي في دفتر الله قال اغسلها وكل فيها هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن قيس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل من أكل منه وكل ما ردت عليك يدك فهذان إسنادان جيدان وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب بار أمسك عليك وكل قلت وإن أكل قال نعم وروى عبد الملك بن حبيب حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زايدة عن السعدي عن أبي بن مثله فهذه آثار دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عمن حكيناه عنهم وقد توسط آخرون وقالوا إن أكل عقبنا أن تقعوا وإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل ولا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وإما إن أمسكه ثم وإما إن أمسكه وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر بالتحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الحسني وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. لا يساعد عليه وعلى النصوص التفصيل ما يرد ان يساعد عليه صواب ما دل على الحديث الغيب عن ضعيف مفصل وهو اصح راي من هذه الحديث وروايه عون بن زيد واتباعه ما تعرض بها روايه قاعدة تأمين ما صحت به الأخبار على ما أخبروا لم يعرف من هذا من أهل العلم من كف الحديث الصحيح ألا يكون شاذا في غاية الأخيرة من إجاحة الأكل من غير الأكل شاذا مخالفة لحديث الصحيح ومعنى لا يتعول عليه. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي جو الجويني في كتابه النهاية أنه فصل مفسر هذا التفسير وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم وقال آخرون قولا رابعا بالمسألة وهو التفريق بين أهل الكلب فهذا يحرم لحديث عدي وبين أهل الثقور ونحو هذا لا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. فقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أصبات بن محمد حدثنا أبو إسحاق السيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل وإن الكلب إذا ذنبته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب. فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل. وكذا قال إبراهيم المفاعيل الشعبي وحماد بن أبي سليمان وقد احتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا المحاربي حدثنا مجارد عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نسود بالكلاب والجزاف فما يحل لنا منا. قال يحل لكم ما علمتم من جوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امتثل عليكم واذكروا اسم الله عليه مما قال ما ارسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل وكل مما امسك عليك. قلت وان كثر قال وان كثر ما لم ياكل. قلت يا رسول الله وان خالف قالت الكلاب لا كلابا غيرها. قال ولا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك. قال قلت إنا قوم نرمي وما يحل لنا. قال ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت وكل. فوجه الدلالة لهم أنه اشترط من كلب ألا يأكل ولم يشترط ذلك في البزاف فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم. وقوله تعالى وقولوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه او عند ارساله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فيما امسك عليك. ففي حديث ابي ثعلبه المحرم الصحيح اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله واذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه التسلية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسلية عند الإرسال كما قال السدي وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واذكر اسم الله عليه يقول اذا ارسلت جارحك فقل بسم الله وان نسيت وان نسيت ولا حرج. فقال بين الناس المراد بهذه الايه الامر بالتسليه عند الاكل كما ورد في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن ابي سلمه وقال سم الله وكل يمينك وكل ما بما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بمحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. وقال سموا الله أنتم وكلوا. حديث آخر وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن جبير.